أيها المستمع الكريم، يطوف الحجيج بالكعبة المشرفة كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حجته: خذوا عني مناسككم. كان صلى الله عليه وسلم ييسر كل التيسير لمن سأله في ذلك، فمن يقول قدمت كذا على كذا يقول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر أن نراعي الضعفاء منا، فكان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إنك قوي فلا تزحم الضعفاء. وذلك حين استلام الحجر. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر بيده ويقبله ويقول: فإن لم تستطع فأشر إليه، ولا تزحم الناس ولا تزحم الضعفاء. فأذية المسلم أيها المستمع الكريم من الإثم، وخاصة في هذا المكان الذي تضاعف فيه الحسنات إلى 100,000 حسنة، كذلك تضاعف السيئات، عافانا الله وإياكم من ذلك. أيها المستمع الكريم، الإسلام تسليم لله عز وجل بكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمنا إياه. فهذا حجر نقبله، وهذا حجر نرجمه، وحتى لا يكون هناك دخل للشيطان في ذهن الإنسان في هذه اللحظات، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يستلم الحجر أو يشير إليه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا ذلك ما قبلتك. فيرد عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويقول: بل هو ينفع ويضر يا ابن الخطاب. فهو يسجل كل من زار هذا البيت وكل من طاف بالكعبة المشرفة، ويكون ذلك شهادة له عندما نلقى الله عز وجل يوم القيامة. اللهم يا ربنا، إن كنا قد قصرنا في واجباتنا نحوك، إن كنا قد قصرنا في عبادتنا نحوك، فرحمتك يا ربنا وعفوك أوسع لنا من ذلك. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وتجاوز يا ربنا عن سيئاتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من الشيخ محمود إسماعيل الشريف، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه